بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الخميس الموافق للثاني من الشهر السابع من عام 46 400 من الهجرة. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم وتفسيره. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. سورة المجادلة، أو يقال المجادلة بالكسر أو بالفتح، وهي التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. والسورة من السور المدنية، وهي أول الجزء الثامن والجزء 28، وهو جزء قد سمع ويسمى بالعشر الأخير، وهو يشمل 3 أجزاء. هذا الجزء بكامله سوره كلها مدنية، أولها المجادلة وآخرها التحريم. والسورة مدنية وتتحدث عن بعض الآداب المتعلقة، بعض الآداب والأحكام أو الأحكام والآداب والأخلاق التي ينبغي للمسلمين أن يتحلوا بها، ومن أظهرها وأوضحها ما يتعلق بالنجوى، وما الذي يجوز من النجوى وما الذي يحرم، وأيضا إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بكل شيء. فقد سمع قول هذه المرأة التي تشتكي إلى الله وتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بينه وبين زوجها، ثم يعني الآيات بدأت تتوجه إلى ذكر يعني شيء من إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، لما قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال إن الله بكل شيء عليم وغيرها، ثم ذكر شيء من أحكام أهل النفاق واليهود، وأيضا احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتبجيله وتقديره، والولاية لمن تكون، هل يعني يجوز التولي من غضب الله عليهم، أو من الذي يجوز أن يتولاه المؤمن والذي لا يجوز أن يتولاه. كل هذه تدور حولها السورة، يعني السورة بشكل عام حول أحكام النجوى، أحكام المجالس، الآداب، الأخلاق، موقف المؤمنين من أهل النفاق، موقف المؤمنين من اليهود، وهكذا تدور السورة حولها. طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة تفسير هذه السورة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة المجادلة، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. قال: كان طلاق أهل الجاهلية ضرارا. يقول الرجل لامرأته: أنت عليك ظهر أمي، وكانت خولة بنت ثعلبة تحت أذن صامت فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إنه حين كبرت سني ظاهر مني. قال الكلبي: وقالت: كعدمي حين اجمعني وإياه يا رسول الله. فقال لها: ما أمرت فيك بشيء، ارجعي إلى بيتك فإن يأتي لي شيء علمتك به. فلما خرجت من عندي رفعت يديها نحو السماء تدعو الله، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قولك: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، كذبا، حيث يقول: أنت علي كظهر أمي، فيحرم ما أحل الله. قال: وإن الله لعفو، يعني عنهم، غفور. قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون إلى ما حرموا، أي يريدون الوطأ، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، أي أحكام الله التي حدد الظهار من العتق والصيام والإطعام. قال: قال محمد قوله ذلك لتؤمنوا، المعنى ذلك الذي وصفنا لتؤمنوا. إن الذين يحادون الله أي يعادون الله ورسوله كبتوا أخزوا كما كبت كما أخزي الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات عن القرآن فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصى عليهم ما عملوا في الدنيا ونسوه، والله على كل شيء شهيد شاهد لأعمالهم. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه بداية السورة، افتتحت بقوله قد، وقد حرف من حروف التحقيق أو حرف يفيد التحقيق، أي قد سمع الله، تحقق هذا السمع من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن المرأة عندما ظاهر منها زوجها، والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، مأخوذ من ظهر الإنسان، الظهار مأخوذ من ظهر الإنسان، إذا قال أنت علي كظهر أمي يعني أنك حرام علي، يعني أنت بمنزلة الأم. ولذلك قال أهل العلم لو قال الرجل امرأته أنت أمي أو أنت أختي أو أنت بنتي لا أخذ حكم الظهار، وكذلك لو قال أنت علي حرام فهذا حكم الظهار، ولو كان مازحا، ولو كان هازلا أو مازحا فإن حكمه حكم الجاد، لا فرق بين يعني أن يمزح وأن يكون متكلما كلاما حقيقيا. فهذا معنى كلمة الظهار، لما ظاهر الرجل من امرأته وهو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، كان بينه وبين زوجته يعني شيء من الكلام، وكانت تطالبه بأشياء، فقال أنت علي كظهر أمي، فخرج من عندها، ثم لما عاد أرادها فامتنعت وقالت والله لا تقربني حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت ثيابها وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عند بابه وقالت إن زوجي أوس قد قال لي أو قد ظاهرني أو قال أنت علي كظهر أمي، قالت له كبرت سني ونثرت له ما في بطني، وثم أو في رواية قالت عندي صغار إن تركتهم عنده ضاعوا وإن بقوا عندي جاعوا، فماذا أفعل يا رسول الله؟ وهي تحاول النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعلك تجد لي مخرجا، لأن الظهار كان في الجاهلية بمنزلة الطلاق، فإذا قال رجل لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنها تطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له في ذلك علم في حكم في الحكم، فقال لعل الله أن ينزل شيئا من ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي فيها كفارة الظهار. تقول عائشة رضي الله عنها وكنت في حجرتي وأسمع شيئا من كلامها، ثم تقول سبحان الذي وسع سمعه السماوات والأرض، ما كنت أسمع إلا شيئا من حديثها، والله سبحانه وتعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله سبحانه وتعالى لما سمع شكايتها لطف بها وأنزل هذا الفرج، وأنزل هذا فقال وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي الحوار الذي جرى بينكما، إن الله السميع يسمع الأصوات لا يخفى عليه شيء منها، بصير مطلع على الأحوال لا يخفى عليه شيء منها. قال سبحانه وتعالى الذين يظاهرون منكم، أي منكم أيها المسلمون، من نسائهم ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم يعني لسنا أمهات حتى تقول أنت أمي أو كظهر أو علي كظهر أمي، إن أمهاتهم في الحقيقة إلا اللائي ولدنهم، أما أنتم فأنتم أزواج، فلماذا الكذب والزور؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، منكرا يعني أمر تنكره العقول وينكر الشرع، وزورا كذبا وبهتانا. ثم قال سبحانه وتعالى وإن الله لعفو غفور، أي عفو عمن حصل منه هذا الأمر غفور له إذا تاب وعاد إلى الله. ثم أخذت الآيات تفصل في أحكام الكفارة، فقال سبحانه وتعالى والذين يظاهرون، وتلاحظ أسلوب العموم فيها الذين تدل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. كيف يعودون لما قالوا؟ يعني يعود لما قال في قال بلسانه، كان يقول أنت علي ظهر أمي، فيحرمها عليه ثم يريد أن يرجع إليها، فلا يجوز له أن يعود إليها حتى يكفر. قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. كلمة يعودون والعود هذا اختلف المفسرون في معناه، ولكن الذي يترجح الله أعلم هو والذي عليه كثير المفسرين أن المراد بالعود هو أن يعود إلى زوجته التي حرمها عليه. ثم يعودون لما قالوا، فقبل أن يعود إلى امرأته التي كانت حلالا عليه ثم حرمها على نفسه، قبل أن يعود إلى ما أباح الله له منها، أن يكفر عن شيء، أن يكفر هذه الكفارة. فقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسها، من قبل أن يمسها أولا يحرر رقبة، يعني يعتق رقبة. وتلاحظ أن الرقبة هنا جاءت مطلقة، يعني يدخل فيها رقبة المؤمن أو الكافر أو الصغير أو الكبير أو الذكر أو الأنثى، مطلق. أي رقبة مملوكة حررها وجعلها حرة، وفك هذا يعني فكها من كونها ملك يمين فأصبحت حرة، هذا هو المقصود. ولكن أكثر أهل العلم على ماذا؟ على تقييد هذا الإطلاق، لأنه مقيد في مواضع أخرى، كما في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد هذه الآية، فتقيد لأن الحكم واحد. قال فتحرير رقبة مؤمنة، يعني فتكون الرقبة مؤمنة. واشترط أهل العلم أيضا أن تكون سالمة من العيوب، سالمة من العيوب، لأنها لو اعتقها وفيها عيوب فستكون عالة، يعني أول كانت عالة على هذه الرقبة أو هذا الشخص، عالة على سيده، الآن أصبح عالة على المجتمع. فإذا كان مثلا فيه عاهة من أو فيه عاهة أو فيه عيب من العيوب فلا يعتقه، يعتق من هو سالما، من كان سالما. قال من قبل يتماسى ذلكم توعظون به. الوعظ هو التذكير، قال توعظون، يعني تذكرون بأن هذا العمل عمل سيء ولا يجوز، ولذلك عظم الله فيه هذه الكفارة وجعل كفارته كفارة معظمة. قال ذلكم توعظون به، أي بها توعظون، تذكرون أن هذا العمل لا يجوز وأنه منكر وأنه زور. قال والله ما تعملون خبير، مطلع على ما تفعلون. وخبير تفيد التهديد، لأنه ماذا؟ لأنه لو ادعى وقال أنا كفرت كفارة، وهو لم يكفر، الله خبير مطلع عالم بحال الزوج والزوجة. قال فمن لم يجد رقبة يعتقها فإنه ينتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين، لا يفطر بين هذين الشهرين يوما إلا أن يكون هذا اليوم يحرم صيامه، كأيام العيدين وأيام التشريق، فهذه أيام يحرم صيامها، فإذا تخللها مثل هذه الأيام جاز الفطر، فيصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما. من قبل أن يمس المرأة، من قبل أن يعود إلى امرأته حتى ينتهي من صيام هذين الشهرين، فإن لم يستطع لعجز أو مرض، وقرر الأطباء أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين بتقرير طبي صحيح، فإنه بعد ذلك ينتقل إلى الإطعام، وليس له أن يقول أنا لا أستطيع الصيام وهو يقدر ويدعي أنه لا يستطيع. فالله سبحانه وتعالى كما قال: والله ما تعملون خبير. فقال إذا لم يستطع الصيام، تعذر الصيام، فإنه ينتقل للحالة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا. ولاحظ أنه قال في تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقال في صيام الشهرين قال من قبل أن يتماسى، فلما جاء في الإطعام لم يقل من قبل أن يتماسى. لماذا؟ فقال بعضهم لأنه ذكر مرتين فاكتفي به، وبعضهم يقول لأن الإطعام لا يأخذ مدة طويلة، لأن الإطعام ممكن أن يطعم في لحظة، يعني يطعم 60 مسكينا. قال ذلك لتؤمنوا، أي ذلك أي الكفارة والحكم الشرعي، ذلك الذي شرعه الله لتؤمنوا بالله، أي تصدقوا بما جاءكم عن الله من أحكام ورسوله. ثم قال وتلك حدود الله، هذه حدود الله التي حدها الله سبحانه وتعالى. قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، لمن يكفر ويعترض ولا يقبل ويراوغ في حكم الله ولا يستجيب لله فله عذاب أليم، هذه حدود الله. يقول المؤلف هنا والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يعودون إلى ما حرموا، أي يريدون الوطن، وهذا واضح. طيب قال المراد بحدود الله، قال هي أحكام الله التي حد في الظهار من العتق والصيام والإطعام. يقول ذلك لتؤمنوا، أي ذلك الذي وصفنا مثل ما ذكرنا. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إن الذين يحادون الله ورسوله، لما ختم الآية السابقة بقوله تعالى وللكافرين وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم، يعني ذكر الذين يحادون الله ويخالفون أمره ويعترضون عليه ويشاقونه، لأن المحادة أن يكون الشخص في حد والآخر في حد، مثل المشاقة يكون في شق والآخر في شق. يعني تجد بعض الناس يعني إذا حكم الله بشيء فإنه لا يقبل حكم الله ويخالفه، إما أن يذهب إلى أحكام وقوانين وضعية أو يعترض على حكم الله ولا يقبله أو لا يستجيب لله، فهذا في حكم المحادة. المحادة أن تعرف حكم الله ثم تحيد عنه وتميل ولا تقبله، ولذلك ذكر الله المحادة على عمومها، ويدخل فيها المحادة في أحكام الكفارات. قال إن الذين يحادون، تلاحظ أن دائما تأتي أساليب أو صيغ العموم إن الذين، حتى تكون الآية عامة في كل من حاد. قال إن الذين يحادون الله، أي يحادون الله ويعترضون على شرعه وحكمه، ويحادون الرسول فلا يقبلوا منه الحكم. قال الله في عقوبتهم كبتوا، والكبت هو كتم الشيء والضغط عليه، هذا هو أصل الكبت. والمؤلف فسر الكبت بالخزي، قال يكبت ويخزى ويذل ولا يكون له أي كلمة، هذا معناه فيكبت الشيء وهو كتمه والتضييق عليه. قال كبتوا وكتموا وضيق عليهم وأخزوا كما كبت الذين من قبلهم، يقول هذه سنة الله، سنة الله كما أخزى غيرهم يخزيهم. يقول وقد أنزلنا آيات بينات، أي هذه الأحكام والآيات والآيات الواضحات في هذا الحكم وفي ما يترتب عليه. وللكافرين عذاب مهين، لماذا قال مهين؟ قال لأنهم أهانوا حكم الله ولم يقبلوا منه فأهانهم الله، والجزاء من جنس العمل. يقول هنا المؤلف، يقول إن الذين يحادون الله أي يعادون الله، قال وقد أنزلنا آيات بينات، قال القرآن وقد أنزل. طيب قال ولم تكن عذاب مهين، ثم قال يوم يبعثهم الله. يوم هذا متعلق بأي شيء؟ متعلق بالعذاب، أي للكافرين عذاب أليم يوم يبعث، يوم يبعثهم الله، يعني وقت بعثهم يأتيهم العذاب الأليم. يوم يبعثهم الله جميعا لا يتخلف منهم أحد، فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بأعمالهم، يخبرهم بكل ما عملوا. فإذا أخبرهم وكشف لهم أعمالهم جازاهم عليها، جازاهم عليها، هذا المقصود. فإذا أخبرهم ونبأهم بما عملوا جازاهم عليه. قال الله عز وجل أحصاه الله، أي أحصى أعمالهم فلا يغيب عليه شيء منها. أحصاه، والإحصاء هو التدقيق في الشيء بحيث لا يفوت منه شيء. أحصى الكلام أو أحصى عمله، بمعنى أتى به كاملا، أحصاه الله وعده ولم يتخلف منه شيء. قال أحصاه الله ونسوه، هم نسوا أعمالهم ونسوا أفعالهم وظنوا أنها ذهبت، والله لم ينسى ذلك، وإنما أحصاه وكتبه وعلمه. طيب يقول والله على كل شيء شهيد، أيضا هذا أسلوب تهديد وتخويف وبيان لسعة علم الله أنه مطلع على كل شيء وشاهد على جميع الأعمال. فارتباط الآية هذه وما فيها من أحكام بما قبلها ارتباط وثيق، لأن هذا حكم الله، بأن هذا حكم الله في من يتعدى على حدوده وينتهك محارمه، وهو أن الله حد حدودا وبين أحكامها، من أحكام الطلاق وأحكام الزواج وأحكام العشرة وأحكام الظهار والإيلاء ونحو ذلك. فمن يتعدى حدود الله فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد. بعد ذلك تنتقل الآيات لبيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، وبيان أحكام النجوى وما الذي يجوز من النجوى وما الذي لا يجوز، هذا هي تتحدث عن الآيات. ما علاقة هذه الآيات وأحكام النجوى بما قبلها؟ نقول لما ذكر الله سبحانه أنه قد سمع قول هذه المرأة وأخبر عن أنه سمعها وتكلم عن السماع وعن العلم والشهادة، ذكر شيئا مما يتعلق بهذا العلم وهو سماع النجوى. والنجوى المقصود بها هو الصوت الخفي الذي يسمعه من حوله بخلاف السر، فالسر خفي، يكون بينك وبين نفسك، تقول أنا أسررت هذا الشيء في نفسي، هذا سر. وإذا تحدثت مع قريب يسمعه ولا يسمعه البعيد، هذا نسميه نجوى. أما إذا رفعت صوتك سمى حديث. طيب تفضل اقرأ شيخ. أحسن الله لك. قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من خلوة ثلاثة يسرون شيئا ويتناجون به إلا هو رابعهم أي عالم به. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى هم اليهود نهوا أن يتنازوا بمعصية الله ومعصية الرسول والطعن في دين الله، ثم يعودون لما نهوا عنه، كانوا يخلون بعضهم ببعض، يتناجون بالإثم والعدوان، الإثم المعصية والعدوان الظلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيقولون السلام عليكم، والسلام الموت في قول بعضهم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم على حد السلام فأتاه جبريل فأخبره أنهم ليسوا يقولون ذلك على وجه التحية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذا سلم عليكم من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت، ويقولون في أنفسهم لولا، يعني هلا يعذبنا الله بما نقول من السام، أي إن كان نبيا فسيعذبنا الله بما نقول. قال الله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا، يعني أقروا بالألسنة، إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول كما صنعت اليهود من هذه النجوى التي ذكرت. إنما النجوى من الشيطان. الآية في تفسير الكلبي أن المنافقين كانوا إذا غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث سرية يتغامزون بالرجل إذا رأوا وعلموا أن له حميما في الغزو فيتناجون وينظرون إليه فيقول الرجل ما هذا إلا شيء بلغهم قد بلغهم من حميمه فلا يزال من ذلك في غم وحزن حتى يقدم حميمه. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا أي توسعوا في المجالس في تفسير مجاهد يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس في تفسير مجاهد مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إلى كل خير من قتال العدو أو أمر معروف ما كان ومعنى أو أمر معروف ما كان ومعنى انشزوا ارتفعوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الآخرة على الذين آمنوا أي ليسوا بعلماء. عن يحيى عن خليل بن مرة عمران القصير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. وعن يحيى عن معين بن يحيى عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إلى قوله والله خبر بما تعملون. في تفسير قتادة أنه قال كان الناس أحفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة حتى آذوا فقطعهم الله عنه بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان أحدهم لا يستطيع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة فاشتد ذلك عليهم. فأنزل الله هذه الآية فنسختها أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة أي أتموا الصلاة وآتوا الزكاة أتموا الزكاة. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي ذكرنا أنها تتعلق بالنجوى افتتح الله سبحانه وتعالى بأسلوب الاستفهام ألم ترى أن الله يعلم. وترى هنا تحتمل أن تكون من الرؤية البصرية يعني ترى يعني تبصر ويحتمل أن تكون من الرؤية من تحتمل أن تكون من العلم ترى يعني تعلم. والذي يتناسب مع السياق هو أن تكون الرؤية هنا بمعنى العلم ألم ترى أي ألم ترى أن الله يعلم ألم ترى أن الله يعني ألم تعلم أن الله لأن هذا يتعلق بالعلم بعلم الله سبحانه وتعالى. والهمزة هنا ألم ترى همزة إنكارية أحيانا وأحيانا تكون تقريرية فإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فتكون الهمزة تفيد التقرير يعني قد تقرر يا نبي الله قد تقرر أن الله يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك فكأنه تقرر له هذا الأمر. وإن أريد به غيره فهي تحمل على الإنكار والتوبيخ يعني أعميت وجهلت ولم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض كيف يغيب عنك هذا أن الله سبحانه يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ولاحظ أنه قال يعلم بصيغة المضارع يعني علمه متجدد وليس يقال أنه علم والآن لا يعلم لا يعلم في كل وقت ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. بدأ بالسماوات لسعتها ثم عطف عليها الأرض قال ما يكون ثم فصل بالنجوى بعدها لما أعطاك العموم دخل في الخصوص قال ما يكون من نجوى نجوى هذا مصدر يعني الواحد منهم مناجيا أو ناجيا فالمجموع نجوى أو متناجين. قال ما يكون من نجوى أي تقع نجوى ثلاثة هذه النجوى ثلاثة يعني هؤلاء النجوى يعني يكونون ثلاثة أشخاص إلا هو رابعهم سبحانه وتعالى ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لو سألك سائل قال لك لماذا بدأ الله بالثلاثة أليس الاثنان يتناجون؟ نقول بلى. فلو قال الله سبحانه وتعالى يعني، لأنه لما قال في الأخير ولا أدنى، لما قال ولا أدنى من ذلك، لو قال مثلا ما يكون من نجوى اثنين ما يصلح أن يقول ولا أدنى، لأن دون الاثنين واحد، والواحد ما يسمى نجوى، الواحد لا يناجي نفسه. فلذلك بدأ بالثلاثة حتى يقول أدنى من ذلك، يعني لو كان اثنين، ثم قال ولا أكثر، يعني فوق الخمسة، فوق الخمسة، هذا المقصود. فلذلك أتى بهذا الأسلوب ليبين لك أن النجوى مهما كانت تبدأ من اثنين يتناجون إلى ما لا حد له، فإن الله سبحانه وتعالى لو كانوا إلى حد المئة أو أكثر يتناجون، الله يعلم حديثهم سبحانه وتعالى. قال إلا هو معهم، والمراد بالمعية هنا معية العلم. لماذا؟ كيف عرفنا أن معية المراد به أنه معهم بعلمه؟ نقول لأن الله افتتحها بيعلم واختتمها بكل شيء عليم، فعرفنا أن هذه معية العلم، أي أينما يعلم. قال ولا إلا هو معهم أينما كانوا، في أي مكان، في بر أو جو أو بحر أو غير ذلك. ثم ينبئهم. لماذا أتى بثم؟ لأن إنباءهم وإخبارهم يوم القيامة. لذلك قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم، هذا ختم الآية عائد إلى ما يتعلق بالنجوى وسعة علم الله. يعني عرفنا الآن سعة علم الله واطلاعه على كل من يناجي، وهذا يشمل التهديد والتخويف والترغيب. فالذي يناجي مناجاة محرمة ليعلم أن الله مطلع عليه وأن الله سيجازيه، لأن الله قال ثم ينبيهم بما عملوا فيجازيهم يوم القيامة. وكذلك إذا والجانب الآخر أن نعلم أن الله مطلع على كل نجوى، وأنه يجب على الإنسان ألا يناجي إلا بخير وبما فيه مصلحة، مثل ما قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه هي النجوى التي ينبغي، صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وغير ذلك لا يكون فيها خير. فتهديد وترغيب. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى، بدأت تدخل الآيات في أحكام النجوى، فقال ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى. ألم ترى مثل ما تقدم، إلى الذين نهوا عن النجوى، وهنا أيضا قد تفيد ترى بمعنى البصرية، يعني ألم تبصر أولئك الذين نهاهم الله عن النجوى وحرمها ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن هي نجوى محرمة، لأن هذه النجوى نجوى بالإثم والمعصية والعدوان، التعدي على الآخرين ومعصية الرسول. قال هؤلاء نهوا عن النجوى. من هم هؤلاء؟ نقول هؤلاء هم اليهود، ويدخل فيهم كل من يقع في النجوى المحرمة، يعني سواء كان من اليهود أو من المنافقين أو من عصاة المسلمين الذين يخالفون أمر الله فيناجون مناجاة محرمة. يقول وإذا جاءوك، أي هؤلاء الذين نهوا عن النجوى المحرمة وهم اليهود، حيوك بما لم يحيك به الله. التحية يعني يدخل فيها السلام دخولا أوليا، وهي كل ما يحيى به الإنسان من كلام طيب. قال حيوك، أي سلموا عليك بسلام لم يحيك به، لم يشرعه الله لك. ويقولون في أنفسهم، يحدثون أنفسهم، لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني يوقع بنا العذاب ويكشف أمرنا ويعذبنا بما نقول. قال الله ردا عليهم حسبهم جهنم، يعني تكفيهم النار كافية في العذاب لهم. يصلونها، هي يدخلونها ويقاس حرها، فبئس المصير بئس العودة. ذكر المؤلف هنا أن اليهود كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السام عليكم والسام هو الموت. فمرة كانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر نفر من اليهود فقالوا السام عليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم اللعنة والعذاب وإلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة قولي عليكم، إذا قال السام يعني الموت علينا قولوا عليكم الموت، مثل ما أنهم يدعون علينا ندعو عليهم. طيب يقول، قال المؤلف هنا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا، يعني هل لا يعذبنا الله بما نقول من كوننا السام، يعني قولنا يعذبنا الله على هذا، يعني على هذا الكلام. طيب ثم بعد ذلك يعني جاء حكم المناجات المحرم والمناجات المحرم والمناجات المشروعة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ونادى المؤمنين بأحسن وأجل أوصافهم وهو صفة الإيمان، قال إذا تناجيتم، إذا شوف لم يقل تناجوا أو أمرهم، لا قال إذا وقعت منكم، يعني إذا حصل منكم هذا التناجي وتناجيتم فإنه فلا تتناجوا بأمور محرمة، مثل ما يتناجى هؤلاء السفهاء قال بالإثم والعدوان ومعصية الرسول احذروا، ولكن تناجوا بالبر والتقوى. البر هو الإحسان والقول الطيب والعمل الطيب، والتقوى هي الخوف من الله والحذر من أن يقول الإنسان قولا محرما يتق الله، وأن يقول قولا سديدا. قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني احذروا معصية الله ومخالفته فإنكم تحشرون إليه وتجازون به. فهذا المنهج الآن عرفناه، أن النجوى فيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام، فليحذر الإنسان أن يقع في النجوى المحرمة، وإن أراد النجوى والتناجي فلتكون مناجاته مناجاة مشروعة، كما قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب يقول سبحانه وتعالى هنا إنما النجوى، يقول النجوى المحرمة التي حرمناها ونهينا عنها هي من الشيطان، الشيطان هو الذي يحرض الناس على هذه المناجات المحرمة، وذلك غرضه هو أن يحزن الذين آمنوا. قال ليحزن الذين آمنوا، أن يوقع الحزن في الذين آمنوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يزيله، قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، لا يستطيع أن يوقع الحزن إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، فإن أمره أمر الشيطان تحت أمر الله سبحانه وتعالى. قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، الأمر بالتوكل وهو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في جلب الخير ودفع الشر، فلا يدفع شر هذه النجوى إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى المؤمن أن يتوكل على رب العالمين. قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، لما ذكر أحكام النجوى وهي غالبا ما تقع في المجالس ذكر شيئا من أحكام المجالس، ومن أعظم أحكام المجالس مثل ما ذكر التفسح والتوسع في المجالس. يقول يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا توسعوا في المجالس، في في في قراءة الجمهور في المجلس، ولم يقرأ في المجالس إلا عاصم، قراءة عاصم من السبعة، فمن قرأها بالمجالس على صيغة الجمع فالمراد جميع المجالس، ومن قرأها بالإفراد المجلس فالمراد به الجنس، جنس المجلس. قال افسحوا يفسح الله لكم، يعني لاحظ أن هذا من الأمور العادية، يعني أمور تجري في المجالس ومع ذلك يرتب الله عليها الأجر، لأنها خلق والخلق أمره عند الله عظيم، فلذلك هذا الخلق الحسن. قال إن تفسحتم واستجبتم لله كما أمركم فإن الله يجازيكم، قال فافسحوا يفسح الله ويوسع الله لكم. وإذا قيل انشزوا، هذا حكم جديد وهو القيام للمجلس والارتفاع والخروج منه، إن قيل لكم انشزوا واخرجوا فانشزوا واخرجوا، فهذه آداب. ولذلك شوف لاحظ حتى من هذه من الآداب التي قد يحملها الناس على أنها آداب عادية وليست متعلقة بالشرع، إلا أن الله يرتب عليها الأجر، ويرتب عليها أيضا التفريق بين أهل العلم من أهل الجهل. ولذلك قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن الذي من الله عليه بالإيمان، قوة الإيمان والعلم النافع، فهذا يرفع الله درجات على من كان إيمانه أقل أو كان جاهلا لا يعرف أحكام الله. ففرق بين هذا وهذا. والله ما تعملون خبير في ماذا؟ فيما تقدم من أحكام. طيب، المؤلف يعني كلامه واضح جدا في يعني إنما النجوى من الشيطان، قال وغيره من الآيات، هذه كلها واضحة. طيب، قال بعدها سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. لما تحدث عن أحكام النجوى بشكل عام ذكر حكما خاصا بنجوى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يعني كثير من المسلمين في ذلك الوقت أنهم يعني أكثروا السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يناجونه، فكان ذلك يشق عليه أن يأتي الشخص وينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يعني يحدثه فيما بينه وبينه، فكان ذلك شاقا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. فلما شق ذلك أراد الله سبحانه تأديبهم بأن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق قبل أن يناجيه، فلما علموا ذلك خففوا على المناجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل إذا أراد أن يناجي يتصدق. ثم إن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الحكم ونسخه، وهذه الآية من آيات النسخ، فرفع الله الحكم. ولذلك ذكر أهل العلم أنها نزلت وبعد ساعة تقريبا أو أيام قليلة رفع الحكم، ولم يتصدق إلا علي رضي الله عنه، فإنه تصدق بصدقة ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من الآية هو تأديب الصحابة وتعليمهم الأحكام، فلما علموا ذلك وأخذوا بها رفع الحكم. يقول: إذا ناجيتم، إذا أردتم أن تناجوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوه فيما بينكم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قبل أن تناجيه، تصدق ولو بشيء يسير. يقول: ذلك أي هذا الحكم خير لكم، خير لكم في الصدقة وأطهر لقلوبكم، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يقول: إذا لم تجد فالله غفور رحيم، دل على أن كلمة غفور رحيم دل على أنه لابد من تقديم الصدقة، تقديم، وأن مخالفة هذا الأمر توقع الإنسان في المعصية. ثم قال سبحانه وتعالى: أأشفقتم، أي خفتم أن وشق عليكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني أشفقتم وخفتم من تقديم الصدقة، فإذا لم تفعلوا، يعني إذا لم تفعلوا هذا الأمر ولم وصعب عليكم وشق عليكم وتاب الله عليكم، يعني تجاوز عنكم في هذا الحكم ورفعه عنكم، فأقيموا الصلاة، اشتغلوا بالصلاة وآتوا الزكاة، اشتغلوا بالزكاة، الصلاة بينك وبين الله والزكاة بينك وبين أخوانك المسلمين، اشتغل بهاتين الشريعتين العظيمتين، وأطيعوا الله ورسوله فيما يأمركم وفيما ينهاكم عنه، والله خبير بأعمالكم، خبير بأحوالكم. فرفع هذا الحكم كما ذكر المؤلف هنا، قال كان الناس أخفوا رسول الله بالمسألة، يعني أكثروا على المسألة حتى آذوه، فقطعهم الله بهذه الآية. يقول هنا: فكان أحدهم لا يستطيع أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة، فاشتد ذلك عليهم، فأنزل الله الآية التي نسختها هذه الآية كما تقدم. طيب، نأخذ بقية السورة، تفضل. الله عليه. قوله تعالى: لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، الآية: هم المنافقون تولوا المشركين ما هم منكم، تقولوا للمؤمنين ما هم منكم في باطن أمرهم إنما يظهرون لكم الإيمان وليس في قلوبهم ولا منهم، يعني من المشركين في ظاهر أمرهم، لأنهم يظهرون لكم الإيمان ويسرون معهم الشرك ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. يحلف المنافقون أنهم مؤمنون وليسوا بمؤمنين. اتخذوا أيمانهم جنة حلفهم اجتنوا بها حتى لا يقتلوا ولا تشفى ذريتهم ولا تؤخذ أموالهم. يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة فيحلفون له أنهم كانوا في الدنيا مؤمنين كما يحلفون لكم في الدنيا فتقبلون منهم. ويحسبون يحسب المنافقون أنهم على شيء أن ذلك يجوز عند الله كما جاز لهم عندكم في الدنيا. ألا إنهم هم الكاذبون. يوم يحلفون له استحوذ يعني استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أن يذكروه بالإخلاص له. أولئك حزب الشيطان شيعة الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خسروا أنفسهم فصاروا في النار وخسروا الجنة. إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يذلهم الله. كتب الله أي قضى الله لأغلبن أنا ورسلي. قال محمد قيل إن معنى غلبة الرسل على نوعين: فمن بعث منهم بالحرب فغالب بالحرب، ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب بالحجة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد أي عاد الله ورسوله في تفسير الحسن إنهم المنافقون يوادون المشركين. أولئك كتب في قلوبهم أي جعل في قلوبهم الإيمان يعني المؤمنين الذين لا يوادون المشركين وأيدهم أعانهم بروح منه بنصر منه على المشركين. ودخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضوا ثوابه. أولئك حزب الله جند الله. ألا إن حزب الله يعني جند الله هم المفلحون السعداء وهم أهل الجنة. طيب يقول ألم ترى، شوف لاحظ ألم ترى تكررت معنا كثيرا، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وهذه تحتمل أيضا العلمية والبصرية، يعني ألم تعلم وجهلت وغاب عنك حكمه، أو ألم ترى بعينيك وتبصر هؤلاء المنافقين. ولما ذكر الله اليهود وشيئا من أحكامهم أو شيئا من أعمالهم السيئة ذكر أحوال المنافقين الذين يعني غضب الله عليهم كما غضب على اليهود. قال ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني تولوا المشركين وتولوا اليهود وهم المنافقون مع اليهود ومع المشركين. قال وما هم منكم ولا منهم. لماذا قال ما هم منكم ولا منهم؟ لأن المنافق كالشاة العائرة مرة هنا ومرة هنا مذبذبين، فهم ليسوا مع المؤمنين وليسوا مع الكفار. فإن وجدوا فرصة أو فإن وجدوا أن المؤمنين يعني لهم القوة والغلبة كانوا معهم، وإن كان أعداء الإسلام لهم القوة والغلبة كانوا معهم، فهم مذبذبين بين ذلك وبين هؤلاء وبين هؤلاء. فلذلك قال ليسوا منكم ولا منهم. ويحلفون على الكذب، هؤلاء المنافقون من صفاتهم كثرة الحلف كثرة الحلف الكاذبة، وهم يعلمون أن كلامهم كذب. فلذلك توعدهم الله بالوعيد الشديد فقال أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. يقول المؤلف المنافقون يتولون المشركين ويتولون اليهود. يقول ما هم منكم ولا منهم أي ليسوا معكم ولا مع هؤلاء. إن ظهر هؤلاء كانوا معهم وإن ظهر هؤلاء كانوا معهم. يقول سبحانه وتعالى اتخذوا لما قال أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة وحكم عليهم بأن أعمالهم سيئة، قال اتخذوا أيمانهم، هذه من أعمالهم أنهم اتخذوا أيمانهم يعني الحلف جمع يمين، جنة أي وقاية يقيهم، يظنون أن اليمين تقيهم لأنهم يظهرون أمام المسلمين أنهم معهم وأنهم يحلفون أنهم ما فعلوا كذا. قال فصدوا عن سبيل الله، صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم. قال فلهم عذاب مهين كما أهانوا يهانون. قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. المنافقون كانت عندهم أموال كثيرة وأولاد، فأخبر الله أن هذه الأموال والأولاد لن تنفعهم عند الله شيئا، ولذلك حكم عليهم بالنار بل هم في الدرك الأسفل من النار. قال يوم يبعثهم الله، هذا عذابهم في الآخرة. ويحلفون كما يحلفون لكم أيمان كاذبة، ويظنون أن هذا يمشي على الله وأن الله لا يعلم. قال ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ما السبب الذي جعلهم في هذه الحال هؤلاء المنافقون؟ قال الشيطان. الشيطان هو الذي استحوذ عليهم، استحوذ يعني أحاط بهم من كل جانب، فأصبحوا في شركه وتسلط عليهم، فأنساهم ذكر الله. لما تسلط عليهم ووعدهم المواعيد الكاذبة وزين لهم أعمالهم أنساهم ذكر الله، اشتغلوا بما يأمرهم الشيطان به ونسوا ذكر الله. والغافل عن ذكر الله يتسلط عليه الشيطان، وكلما ذكر الإنسان وأكثر من ذكر الله كان ذكر الله طاردا للشيطان. قال أولئك حزب الشيطان، لأنهم صاروا في حكمه وتحت تسلطه. قال ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الحزب هم الجماعة، فهم في حزب الشيطان وجماعة الشيطان، وهؤلاء خاسرون في الدنيا والآخرة. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكم المحادثة، ذكر في أول السورة قال إن الذين يحادون الله ورسوله، قال أولئك في الأذلين. لما قال كبتوا يذلوا، أيضا هم يذلوا هنا. ولذلك قال كتب الله وحكم وقضى بأن رسله هم الغالبون، لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز، لأن المناسب للغلبة والنصر هو القوة والعزة، القوة والعزة. قال هنا قال سبحانه وتعالى الله قوي. ختم الله سبحانه وتعالى الآية السورة بما الذي يجب عليه، ما الذي يجب على المؤمن أن يوالي، وما الذي يجب عليه أن يعادي. هنا تأتي الموالاة والمعادات. لما ذكر أن اليهود أو أن المنافقين يوالون أعداء الله، تولوا قوما غضب الله يوالون أعداء الله، ذكر ما يجب على المؤمن أن يوالي. فقال يجب على المؤمن أن يوالي من والى الله، وأن يحب من أحب الله. وهذه الموالاة هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تغض في الله. وإذا قال لا تجد قوما، نفى بصيغة النفي، ما يمكن أن تجد قوما يعني آمنوا بالله وآمنوا باليوم الآخر ثم يحبون ويفضون أسرارهم ويوالون هؤلاء الأعداء، أعداء الله، من حاد الله وخالف أمره وحاد الرسول، ولو كانوا آباءهم، لو كانوا أقرب الناس، ما دام أنه عدو لله فيجب معاداته وبغضه وعدم محبته، لا أن نواليه ونحبه. قال ولو كانوا آباءهم، لو كان أقرب الناس إليه أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال أولئك الذين يوادون من أرى من أحب الله ويبغضون من أبغض الله. قال الذين حققوا عرى الإيمان أو أوثق عرى الإيمان وحققوا الولاء والبراء، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جعل الإيمان في قلوبهم، أثبته، أثبت هذا الإيمان في قلوبهم، ثبتهم بالإيمان الراسخ، وأيدهم بروح منه. قال المؤلف وأيدهم أي أعانهم بروح من، أي بنصر من من من من, من الله سبحانه وتعالى، لأن الآية في سياق النصرة للمؤمنين. قال وأيدهم بروح منه، هذا يعني ينصرهم ويؤيدهم في الدنيا، أما في الآخرة يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وزيادة فوق ذلك رضا الله سبحانه، فإن الله يرضى عنهم أعمالهم، فلذلك أثابهم بهذا الثواب الجزيل ورضوا عنه بما أعطاهم. قال أولئك حزب الله، كما أن الذين ذكروا قبل ذلك حزب الشيطان، هؤلاء حزب الله، عندنا حزب الشيطان وعندنا حزب الله. قال أولئك حزب الله، ألا للتنبيه إن حزب الله هم المفلحون، أما حزب الشيطان فهم الخاسرون. طيب بهذا تنتهي السورة. وتلاحظ كما ذكر بعض العلم أن سورة المجادلة ما من آية فيها إلا وذكر فيها اسم الله، جميع كل الآيات من أولها إلى آخره، إلى آخر آية ما من آية تذكر إلا وتجد فيها اسم الله الله. طيب هذه السورة مثل ما مر معنا سورة عظيمة جليلة فيها بيان عظمة الله عز وجل وسعة علمه وإحاطته وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وفيها لطف الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهذه المرأة خاصة، وفيها أيضا من الأحكام الآداب آداب الندب والمناجاة بين المسلمين والمناجاة المؤمنين أيضا بينهم، وما الذي يشرع في المناجاة وما الذي لا يشرع، كل هذه تحدثت عنها السورة، ومناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التحذير من أعداء الإسلام من اليهود ومن المنافقين، وما الذي يجب أن نواليه وما الذي يجب أن نعاديه. هذا ما اشتملت عليه هذه السورة، وقفنا معها وعشنا معها هذه الدقائق، وفيها من يعني الآداب والأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله لنا لقاء آخر في السور التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.